قسمتك قلبي طلع مو بيدها بصار حبك غصبا علي والوحدة هو اختار جيتك أريد أشتكي هالقلب حطني بنار ومن شفتك تغيرت وتغيرت وتغيرت الأفكار ويلي ويلي يا ويلي مكتوب أحبك مكتوب وبيدي دمك محبوب يلي عيشتني بنارين صدقني منك معتوب مكتوب أحبك مكتوب وبيدي دمك محبوب يلي عيشتني بنارين صدقني منك معتوب من عندي عليك أغار ويا النفس حبك صار يا غالي قلبي محتار ما عنده غيرك محبوب محبوب يلا عيشتني بنار